إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الإنسان وهي مكية. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة سورة السجدة والإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يخبر الله تعالى أنه أوجد الإنسان بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، ثم بين ذلك فأخبر أنه خلقه من ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل من طور إلى طور وحال إلى حال ابتلاء واختبارا، فجعل له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول الله عز وجل: إنا بينا للإنسان طريق الخير ووضحناه له وبصرناه به، فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. في هذه الآية يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من السلاسل والأغلال واللهيب في نار جهنم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ولما ذكر الله تعالى ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير، أخبر أن الأبرار يشربون خمراً ممزوجاً شرابها بالكافور، وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً. لما أخبر تعالى عن شرب الأبرار من الكأس التي مزج فيها الخمر بالكافور، أخبر أن المقربين من عباد الله يشربون الخمر بالكافور صرفا بلا مزج، فيروون من العين الجارية التي تنبع لهم، ويتصرفون فيها من قصورهم ومجالسهم ومحالهم وحيث شاءوا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم كانوا يتعبدون الله في الدنيا بما أوجبه عليهم من الطاعات، وبما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، ويتركون المحرمات التي نهاهم الله عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد، لأنه اليوم الذي يستطير شره فيعم الناس إلا من رحم الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وجاء في وصف هؤلاء الأبرار أنهم يطعمون الطعام وهم يحبونه ويشتهونه، ويقدمونه للمسكين واليتيم والأسير، قائلين بلسان الحال: إنما نطعمكم رجاء ثواب الله ورضاه، فلا نطلب منكم مجازات تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس، إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في أشد الأيام وأطولها بلاء. وقد علم الله ذلك من قلوبهم وما قالوه بألسنتهم، فأثنى عليهم ترغيبا بفعلهم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ثم أخبر الله عز وجل أنه أمنهم في ذلك اليوم مما خافوا منه، ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وإن القلب إذا سر استنار الوجه. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم أخبر تعالى أنه بسبب صبر هؤلاء العباد في الدنيا على ترك الشهوات أعطاهم وبوأهم منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا، ويجلس الواحد منهم على الأريكة متربعا لما هو فيه من النعيم المقيم والفضل العميم، ومع ذلك فليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ثم أخبر تعالى أن أغصان الجنة قريبة إليهم، متى تعاطى أحدهم القطف دنا إليه وتدلى من أعلى غصنه، فإن قام ارتفع معه بقدر، وإن قعد أو اضطجع تدلى له حتى يناله، كأنه سامع طائع. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل